إذ يبايعونك يرونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبك. الله. مين عم الشيخ عوض؟ ربنا يديك الصحة يا عم الشيخ عوض. فعلم ما في قلوبك ايوه عم الشيخ عوض. ومغانم كثيرة خذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا عم الشيخ عوض. صح الله عليك. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. الله الله الله عليك. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. الله يا عم الشيخ عوض. عظيم يا عم الشيخ عوض. الله اكبر. وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم الذي الله اكبر على ايام الحلوه. الله اكبر. صلوا على النبي. طيب ترى نسمع يا ولم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. كذا يقرأ القرآن يا عم الشيخ عوض. الله يا عم الشيخ عوض. وله قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار الله يا عم الشيخ عوض. والله يا عم الشيخ عوض. حاجة خطة للعادة. حاجة كلام. الله الله أكبر. الله أكبر. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. وكان الله بما تعملون ايوه من هنا يا عم الشحاوة. ايوه يا عم الشحاوة. ربنا يديك الصحة يا عم الشيخ عوض. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد بالحق لقد صدق الله ورسوله